ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ حكمها أنها كافرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح.